الخطابي. صحيح ما مشى عليه الناتب رحمه الله أن إحداث دليل آخر غير ما استدلوا به جائز وليس فيه شيء، لأن الله تعالى قد يفتح لإنسان دليلا لم يكن بما سبق. والشيء المهم أن الحكم واحد، حتى أنا لو أتيت بدليل زائد على ما استدلوا به هل أنقض حكمهم؟ بل أنا أقوي حكمهم، هذا ليس نقض الحكم بل تقوية. ولكن سبحان الله العظيم، يعني يقول إذا كانوا ما وجد الدليل معناه أجمعوا على أنه لا دليل، لا صحيح. إذا لم يذكروا الدليل ليس معناه أنهم أجمعوا على أنه لا دليل إلا في هذا المسألة. كذلك في العلة، العلة يقول لا يجوز إحداث علة لم يعلم بها السابقون، هذا غير صحيح، بل يجوز إثبات علة لم يعلم بها الآخرون الأولون، لأن أحداث هذه العلة تقوية ولا مخالفة؟ تقوية لا شك. كيف نقول ذلك؟ إثبات الدليل التأويل، إثبات التأويل يعني أن نفسر الآية أو الحديث بخلاف ما فسرها الأول، هذا إن كان التأويل يخالف ما أوله به فلا شك أنه لا يجوز لأنه مخالف الإثبات. لكن إذا كان لا يخالف وإنما أتيت معنى زائد لا يخالف الصف الأول ولا يأباه اللفظ، فمن مانع؟ هل أنا إذا أتيت مانع لم يذكره الأول السابقون ولا يأباه اللفظ هل أنا خالفته؟ أبدا ما خالفته. أنا أقول الدليل يدل على ما قالوا ويدل على أمر زائد. ولا يخفى علينا جميعا أن ابن القيم رحمه الله وقبله شيخه قد يعدلون المسألة بعلل كثيرة لم يذكرها من سبق، وكذلك قد يستدلون بأدلة لم يفهمها من سبقه. الآن لو قيل لك كم أقل مدة الحمل الذي يعيش فيه السقط؟ 6 شهور. من أين لك؟ أين القرآن والسنة؟ يعني لا حاجة، قد يعزل الإنسان عن الاستدلال لأنه لا يجد في القرآن أقل 6 أشهر أو في السنة. لكن يأتي من فتح الله عليه ويقول عندي في القرآن ما يدل عليه، وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال وفصاله في عامين، فإذا أسقطنا عامين للفصال بقي الحمل 6 أشهر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.